خلفه مثلا فإنهم جميعا يسجدون للسهو. والمسألة الرابعة قوله فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. إذا سهى الإمام ولم يسه المأمومون فالمأموم يتابعه ولو لم يسه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن أجمع العلماء على ما فيه في الجملة، مثل ليس على المأموم سهو. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.